بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض احنا آخر مرة قرينا الآيات القرآنية اللي فيها وعد من الله عز وجل بأن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ليهم الجنة خالدين فيها، وجمعنا تقريبا أهم وأشهر الآيات اللي فيها بيان المسألة دي، وقرينا كلام خاص من وثائق الشيعة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وازاي هم بيقولوا ده هو ما بلغش قد كده، وان احنا مش الشيعة يعني مش متفقين معانا على اله ولا على نبي ولا على امام والكلام ده كله. وبعدين كلام عام اعتقد اهمها كان من كتاب العقائد ده بتاع باقر المجلسي، الماوس ما بيعملش، اللي هو كتاب العقائد لمحمد باقر المجلسي، اللي هو بيقول لك ضروريات دين الإمامة: البراءة من الثلاثة اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما رضي الله عنهم، وباقي أي حد حارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موقعة الجمل وهكذا. طيب النهاردة أنا عاوز أفوت بس على كام وثيقة تانية كنت جبتهم من الكتاب بتاع علماء الشيعة يقولون، هفوت عليها بسرعة وبعدين نبتدي ندخل في بعض روايات. ده كتاب اسمه الرجعة لواحد اسمه أحمد الإحساني، طبعة الدار العالمية صفحة رقم 112. هنا هو بيتكلم عن عقيدة خاصة ب الإمام المهدي لما هيجي في آخر الزمان. بيقول إنه هنا: يا سيدي، فكيف يعلم أن الله عز وجل قد رضي كذا، حاجة عن أحداث النهاية يعني. فبيقول: يلقي في قلبه الرحمة فإذا أتى المدينة، يعني المهدي ده هيجي المدينة هيعمل إيه؟ أخرج اللات والعزى فأحرقهما، وأقول يحمل المنع من تسميته عليه السلام وقت ولادته، مش عارف مين اللات والعزى ده المقصود بيهم مين؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، علشان هم يعني مدفونين بجانب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دي هتلاقي فيه روايات متناقضة، يعني ما روايات تانية بتقول هو هيخرجهم ويصلبهم والعياذ بالله، رواية تانية بيقول هيحرقهم بعدين، أو لو هيجمع بين روايتين، لكن في النهاية تجد حقد وغل دفين. والمسألة دي عليها ده فصل في المهدي عندهم، عليها روايات كثيرة جدا جدا. يعني تحس إنه الكلام ده بيفكرني بالنصارى وقع حقيقة، ان الكنيسة مثلا الكاثوليكية حرمت جون ويكليف صاحب اول ترجمة من الكتاب المقدس من اللغة اليونانية للغة الانجليزية، حرمته وبعدين ما قدرتش عليه وهو حي، مات واتدفن. بعد ما اتدفن راحوا نبشوا قبره وحرقوا جثته وطحنوا عظامه ورموه في نهر مش عارف اسمه ايه. واحد تاني برضه مش عارف كاهن احد اباء الفاتيكان اللي هو اللي ادخل عبارة نؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب والابن، مش عارف نبشوا قبره وقطعوا يده اليمنى اللي كان بيقدم بيها التناول، فاكر انت اقتباسات زي كده؟ فكلام تحس انه منتهى الحقد والكراهية وشيء غير معقول. برضه بنفس الطريقة ان ناس خلاص مفروض حتى لو انت بتعتقد فيهم ان هم وقعوا في معاصي او ارتدوا او كفروا، خلاص حسابهم على الله، ايه بقى قضية ان انت تنبش قبورهم؟ برضو في روايات بنفس الطريقة عن امنا عائشة رضي الله عنها، بس في مسألة حادثة الافك نبقى نتكلم عنها في وقتها. في برضو رواية تانية، ده تفسير العياشي الجزء الأول صفحة رقم 342، رواية عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتدرون مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل؟ يعني هو بيسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات كده مع نفسه ولا قتل؟ إن الله يقول، بغض النظر هو بيستشهد بالقرآن وهو بيعتقد إنه محرف، وطب الآية دي يعني سليمة علشان هو استشهد بيها، بيقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طبعا الآية دي نزلت في غزوة معينة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أشيع في بأنه قتل، فبعض المسلمين راحوا فروا من المعركة، وبعدين قال لك لا ده إذا كان هو مات فعلا طب نموت على ما مات عليه، فنزلت هذه الآية فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما بتتكلمش عن موت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فهو بيخرج الآية من سياقها التاريخي علشان هو يقوم طاعن في الصحابة. فبعدين بقى إيه اللي حصل؟ قال لك إن الله يقول كذا، فهنا بيقول لك فثم قبل الموت، يعني النبي مات مسموم، اتقتل، في حد قتله غدرا، مين اللي سموا بقى؟ قال لك إنهما سقطا، ده المقصود به أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا حفصة رضي الله عنها، إنهما سقطا فقلنا إنهما وأبوهما شر من خلق الله. أبوهما مين؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فبيقول لك هم تواطؤوا، احنا كنا قرينا في وثيقة تانية ان سر الى بعض ازواجه حديثا، قال لك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لحفصة رضي الله عنها ان هم هيمسكوا الحكم من بعده، فرحوا استعجلوا الحكم فرحوا سموه. يعني القضية ظاهرة عندهم في وثائق كثيرة، بيتهموا اهم واشرف ناس من الصحابة ان هم اغتالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، مع بقى ان انت تتضمن الكلام ده مع كلام الهالك الخميني انه بيقولك النبي ما بلغش كويس ولو كان ادى اللي عليه، يعني هو لا بلغ ولا ربنا عصمه، سبت ايه من الآية الا ونقضتها. مسألة عدم تقديرهم للآيات القرآنية، انا كان نفسي، انا اعتقد ان الفيديو ده موجود في وسط الفيديوهات بتاع مركز البصيرة، بس انا ما مش عارف اسمه ايه، فيديو مؤتمر لاحد ائمة الشيعة المعممين، وعلى فكرة عمامتهم بالالوان المختلفة تدل على درجة مقامه، يعني فعمامة بيضة وعمامة سودة وعمامة خضراء ومش عارف مين حوارات كده. فالمهم المفترض ان صاحب العمامة السوداء هو الاعلى رتبة يعني من المعلمين الكبار، وممكن يبقى آية من آيات الله ما فيش مشكلة. فقاعد بيتكلم عن عقيدة تحريف القرآن، مش القضية بقى مش مجرد ان المصحف ده اللي ما بين ايدينا محرف، بيتكلم ان احنا نتعبد الى الله بتنزيهه من ان المصحف ده فيه كلامه، وبدأ يوصل في درجة من درجات الكفر انه يتلو بعض الايات ويسخر منها ويقول لك لا ده مش معقول ربنا قال كده، دي الاية دي مش عارف مش فاهمين منها اي حاجة، ده بعقلك التعبان انت اصلا فهمت ايه قبل كده في حياتك عشان تيجي تفهم القرآن الكريم. فهي المسألة دي ان حتى لو في ايات بتدل ان ربنا عصم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانه هيتم التبليغ وانه اكمل الدين مش مهم، ويجي يتناقض ويستشهد في بعض الأحيان من القرآن على أساس أن القرآن كلامه صح، طب احنا نفسر الكلام ده ازاي؟ سبحان الله، طيب حياة تعبانة جدا. طيب فهنا بيقول، هنا كاتب في الهامش رقم 3، هنا في لا هنا كاتب في الهامش المرجع، في بعض الأحيان بيكتب، لأن في وثيقة انا جبتها عن التقية، ودي انا معرفش ليه الاخوة مش مهتمين بان هم يجمعوا وثائق في هذه المسألة دي. كان في اخت سألت، فضل، كان في اخت سألت ليه في وقت من اوقات قوة الدولة الاسلامية على منهج اهل السنة والجماعة ليه ما قدوش على الشيعة بشكل كامل بسبب التقية وبسبب النفاق، ان هو لو وجد ان اعلان عقيدته هتؤدي الى اقصائه او محاكمته او قتله او الحكم عليه بالردة او ايا كان، لا ده يقول لا ده المصحف اللي ما بين ايدينا كلام الله، ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، وهكذا. فيفضل بذور الشيعة في المجتمع الاسلامي، دي مشكلة النفاق مش هتقدر تتخلص منه، لانه يوم ما هتيجي تكلمه في يعني تاخد منه إقرار بحكم يستلزم مثلا ردة أو حاجة زي كده، أو نفي من البلد أو طرده أو أيا كان، مش هيقر. دي رواية من أهم الروايات، ده كتاب إيه؟ الأصول من الكافي. الأصول من الكافي يعني دي من أصول دين الشيعة، في الأصول من الكافي والفروع من الكافي ومش عارف مين وهكذا، فدي من أصول دين الإمامية لمحمد بن يعقوب الكليني، وده من أحد أوائل الشيعة. لو أنا كبرت الصورة هنا شوية، لو قدرت أشوف من على الغلاف ده مات سنة كام، 300 وشوية. أنا احنا كنا شفنا له ايه، ما علينا، هو يعني من أوائل أئمة الشيعة. ده في الجزء الثاني صفحة رقم 32، كاتب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن عمار عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله يا سليمان، ده واحد من الأئمة، يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. فيبقى ده أصل من أصول الشيء. يعني خلوا بالكم في آيات في القرآن الكريم بتتكلم بالتقي، وإن أنت لو يعني وفي بعض الصحابة طبقوها، وفي بعض الصحابة من عزتهم لإظهار دين الله عز وجل أمام الكفار أعلنوا بالحق حتى لو أدى إلى أنه يتصلب أو يقتل أو يلقى في زيت مغلي أو كذا، ودي من عزة الإسلام. لكن افرض أنت خايف على نفسك من العذاب، قد تفتن أو مش عايز تموت أو أيا كده، القرآن أو الشريعة الإسلامية بتبيح لك أن أنت تتلفظ بالكفر أمام الطاغية اللي هيعذبك أو حاجة زي كده، لكن أهم شيء أنه يكون واقر في قلبك الإيمان، أن أنت بتقول هذا فقط تقية أنه ما يقتلكش أو ما يعذبكش أو ما يضركش أو حاجة زي كده. فدي موجودة في الشريعة الإسلامية، مش بين العوام يعني، لا مش لظروف قهرية، زي مثلا أكل لحم الخنزير حرام في الشريعة الإسلامية. طب لو هموت وما فيش قصادي غير لحم خنزير يجوز، لو هموت من العطش لكن ما فيش غير إزازة خمرة والعياذ بالله يجوز إن أنت تشرب وهكذا. طب في أيضا في نفس الظرف هتقتل لو أعلنت إيمانك، تعلن الكفر تلفظا كده ويوقر في صدرك الإيمان لتنجو بحياتك. المشكلة بقى عند الشيعة إن ده منهج حياة، إن أنا ليل نهار بداعي من غير داعي في ظروف تسمح لي لإعلان عقيدتي أو ما تسمحش، هو بيقول لك ده دين اللي يعلنه ربنا هيذله. يبقى إيه الحاصل؟ هفضل كتمه طول حياتي في كل وقت في كل ظرف، سبحان الله. فدي المشكلة، إن الشيعي هيفضل كاتم الكفر اللي هو عليه، وهو عنده معتقد ان انا لو اعلنت المعتقد اللي انا عليه ربنا هيذلني ايا كان، المسلمين هيضربوني بالجزمة او ربنا هيذلني بابتلاء معين، هو في معتقده كده. وده المفروض عكس ايات قرآنية كثيرة واحاديث ان الاسلام هو سبب عزتنا. وطبعا لعل انه هذا القول يكون اتحط مخصوص عشان يعاند قول عمر بن الخطاب بر نحن قام عزنا الله بالإسلام، مش بعيد دماغهم أصلا في معاندة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم بالشكل ده. ده واضح، يعني مثلا يلقب عندهم عمر بن الخطاب بأنه شيطان. طيب وفي عكس الأحاديث اللي بتقول إيه؟ إن الشيطان لو شافك ما سالك طريق هيتخذ طريق آخر. فعند سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، هو يقول لك لا دول اتهموا بالنفاق في حياتي. فتلاقي دايما ايه بيعكس الحقائق ويقلبها. فانا كنت اتمنى، انا قلت للإخوة يجيبوا لي عاوز وثائق زي كده اكتر عن التقي، لان دي من اخطر الاشياء اللي ادت الى استمرار دين الإمامية. كنت كتبت النهاردة الصبح ان النفاق سبب البقاء، هم فضلوا باقيين علشان بيكتموا دينهم، هيدخل في وسط اهل السنة والجماعة ولا هيعمل اي حاجة. كنت بكلم شيخ عم النهاردة وكده بقول له في مسألة السياحة، ان المشايخ عمالين يقولوا ايه هم هيجوا وهيبقى فيه متعة وهيبقى فيه نشر دين تشيع، انا بغض النظر عن المصطلح مش رهان ولا حاجة، انا اكاد اجزم ان لو هم سمح لهم بالسياحة في مصر اول مرة وتاني مرة وتالت مرة مش هيعملوا اي مشاكل، ومش هينشروا تشيع، ومش هينشروا زواج متعة. علشان ايه؟ عشان ما يكونش في ذريعة لطردهم من البلاد، نجر رجليهم. اول مرة ما يبقاش في مشكلة، تاني مرة، تالت مرة، ممكن لغاية 20 50 مرة، لغاية ما يوقر في صدور الناس دول ناس زي الفل. بعد كده يشتغل واحدة واحدة، ظهر حالات تشيع وفي ناس نشرت، يا اخي لا، دول دي حالات فردية، مفيش تنصير في مصر، ناس بتتنص، دي حالات فردية. لكن الواقع ان الكنيسة بتعمل في التنصير ده. انا بس بقارن بمرة منى الشاذلي كلمت البابا تودروس بتقول له الناس بتعترض ليه على بناء الكنائس، علشان الكنائس بتستخدم في نشر المسيحية ونشر التنصير. راح قال لك ما فيش تنصير في مصر، كذاب وابو الكذاب، على رأي كما قيل على لسان المسيح لليهود، لان في تنصير فعلا. بس هي الفكرة كده من تحت لتحت، واحدة واحدة، لغاية ما يستقر مفيش نشر تشيع ومفيش نصر، مفيش نشر تنصير. فبالتالي ايه؟ اسمحوا لنا بقى نبني كنائس. هم بقى اسمحوا لنا نخصص مساجد حسينيات، وهكذا مع الوقت الامور تترسخ. طيب ما علينا، دي وثيقة يتيمة لقيتها في وسط كتاب 230 صفحة، ومش عارف ليه الأخ أهمل في إنه ينشر عن الموضوع ده. طيب في وثيقة تانية، دي مسألة برضو أنا كنت مفروض أضيفها تحت عنوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته. الإساءة مش فقط للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا لبعض أفراد آل البيت، بغض النظر هم بيعادوا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، علشان دول بنات أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه المفروض إن هو من آل البيت، تجد إن هم بيستدلوا بمسألة معينة اللي هو مش عارف حديث اسمه ايه، زي ملاءة كده، او ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع بعض افراد آل البيت منهم الحسن والحسين وعلي بن ابي طالب، انا مش فاكر بيسموها هم الكساء، حديث الكساء، انه جاب كساء وغطاهم وقال لك انما يريد الله يذهب عنهم الرجس أهل البيت. في آية كده هجيبها يعني، سنة ويطهركم تطهير. أهو البرنامج ده أفضل في البحث، أهو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم بيقولوا في حديث ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع بعض افراد اهل البيت، علي بن ابي طالب والحسن والحسين وفاطمه رضي الله عنهم، وبعدين غطاهم تحت هذا الكساء وتلا هذه الايات، فهم دول بس اهل البيت عندهم. طيب الباقيين اللي هم ابناء المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دول المفروض ايضا من اهل البيت؟ لا، مش من اهل البيت، دول وحشين، دول كفار هم كمان. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ده ايه نظامه عندهم؟ في كتاب اسمه رجال الكشي لمحمد بن عمر الكشي، صفحة رقم 52، كاتب تحت عنوان دعاء علي على عبد الله وعبيد الله ابني عباس. دول المفروض من آل البيت، لكن هو جايب روايات يقول لك ده سيدنا علي رضي الله عنه، رضي الله عنه دعا عليهم. فتحس ان حتى العنصريه في وسط اهل البيت نفسهم، هو رابطه الدم ما بينه وما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار الصحابه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عنه انه ترجمان القران، وانه يعرف تقريبا عن كل ايات القران الكريم، وكان حاملا لكتاب الله، ومن كبار المراجع في التفسير. لكن هو عنده ايه النظام؟ هنا دي رواية كاتب روى محمد بن عيسى بن عبيد بن محمد بن سنان بن موسى بن بكر الواسطي عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام أحد الأئمة من نسل علي بن أبي طالب، قال سمعته يقول، قال أمير المؤمنين عليه السلام اللي هو علي بن أبي طالب: اللهم لعن ابني فلان. هو ليه بيقول فلان؟ ليه ما بيصرحش تقي عشان ما يتضربش بالجزمة عند عامة المسلمين هنا؟ طيب هو كاتب الهامش ابني فلان كناية عن عبد الله وعبيد الله ابن عباس. عبد الله ابن عباس يقول لك سيدنا علي رضي الله عنه لعنه، سبحان الله. فدي الوثيقة دي كان مفروض تدخل من ضمن كلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته، زي الوثيقة اللي بتقول ده فاطمة رضي الله عنها بس هي اللي بنت النبي. ده ليه انا مش رحتش كان ده المرة اللي فاتت ليه؟ علشان ما يتقالش ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه بنتينه، زوجوا واحدة فماتت زوجوا التانية، فعلشان كده بقى اسمه ذو النورين. لا ده مش ذو نورين ولا حاجة، دول مش بنات النبي اصلا. وهو النبي كان معقول، ما هو ما السنة بقى هيقول هو كان معقول النبي صلى الله عليه وسلم هيزوج منافق بنتينه؟ لك وانت مين قالك ان دول بنتينه؟ ما بيثبتش. هو بقى هيقول ما يثبتش نسب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من بناتي الا فاطمة. يا اخي لعنكم الله، للدرجة دي تعصب علشان خاطر دي من مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، بغض النظر المناقب التانية انه كان حييا، فيقوم هم قايلين عنه بلاوي تانية سودة والعياذ بالله، يخجل المرء من انه يفصح بها. ليه؟ عناد، يشوفوا الثابت عند اهل السنة ايه يقوم هو وصفه بالضد تماما. مسألة في غاية القبح. فقال لك هنا قعد بيدعي، يعني قعد بيدعي عليهم وهكذا. هنا عن عبد الله، روايات عن عبد الله بن عباس دي بقى مسألة انا كنت بقول لك لسه من شوية، علم الرجال عندهم، هم الرجال منيلين بستين نيلة كلهم عند الشيعة. هو عنده كتب بتتكلم عن الرجال وعن الصحابة، بس هو بيخترع فيها وبيألف فيها وذامم كل الناس، ذامم اهل السنة والجماعة كلهم من اول الصحابة لغاية كبار الأئمة الأربعة، بيقولوا عنهم كلام سبحان الله العظيم عجيب. هنا بيقول جعفر بن معروف قال حدثنا يعقوب بن يزيد الأنباري عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني. بغض النظر فيه برضو لفتة في النص، ستجد كثيرا من الناقلي الأسانيد فيهم ناس اسمهم عمر وأبو بكر وعثمان. طب انتوا بتقولوا هل يجوز ان انا مثلا اسمي حتى عند النصارى الأوائل، ليه كان اسم يوحنا مشهور؟ ليه كان اسم بطرس مشهور؟ ليه كان اسم مرقس مشهور؟ عشان دي أسامي صحابة المسيح أو الحواريين، فكانوا يتبركون بتسمية أبنائهم بأسماء الحواريين أو التلاميذ أو الرسل. أنت بقى مش بتقول عنهم ناس حلوة، ليه بقى بتتسموا بأسمائهم؟ في الكتاب اللي هو بتاع كتاب كان اسمه ايه اللي فيه الزامات اسئلة قادت شباب الشيعة الى الحق، من ضمن الالزامات الرائعة جدا ان قام المؤلف بتجميع من كتب الشيعة اسماء ابناء الائمة فيهم عمر وابو بكر وعثمان، وفيهم من البنات عائشة وحفصة. الواقع ان اهل البيت كانوا يعني من البركة ان هم يتسموا باسماء هؤلاء الصحابة وامهات المؤمنين، ده شيء بديهي. طب انت بقى كشيعي انت بتبرر ده ازاي؟ لا يستطيع ان يبرر، لكن الواقع ايه؟ ان هم كانوا بيتسموا باسماء كبار الصحابة هؤلاء علشان فضلهم وقيمتهم. ده تعليق بسيط على مسألة السند. فانا جاب خلاص عن ابي جعفر عليه السلام قال اتى رجل ابي عليه السلام فقال ان فلانا، برضو هنا بقى صاحب الكتاب ما عندوش خشب يذكر يقصد مين، يعني عبد الله بن عباس. هو بيقول لك واحد جه يسأل الإمام بيقول له عبد الله بن عباس يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن وفي أي يوم نزلت وفيما نزلت. وده عند أهل السنة، مش عبد الله بن عباس وحده اللي كان في مثل هذه المرتبة العالية، كان برضو عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة نقل عنهم في الأحاديث الصحيحة أنه كانوا يعرفوا كل شيء عن القرآن، كل شيء في أي يوم نزلت وفيما نزلت وكل حاجة كان يعرفها عن الآية. فهو بيقول لك ايه بقى، طب عبد الله بن عباس بقى يعرف الكلام ده؟ فقال له طب روح اسأله بقى، بغض النظر عن التناقض، طب مش انت بتقول ان القرآن محرف، انت هتروح تسأله ليه عن القرآن وانت وانتوا بتعتقدوا انه محرف؟ ما علينا، هيرمي على جنب معتقد ان القرآن محرف. فهيقول فسأله روح اسأله بقى فيما نزلت ويذكر آيات، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. هو يقصد ان الكلام ده نزل في مين؟ في هو، في عبد الله بن عباس. بيقول لك لو هو بقى ده في على لسان الامام، لو هو راجل بقى يقول الايه دي نزلت في مين؟ فهو يقصد ايه؟ ان الاعمى البصير عبد الله بن عباس في الدنيا والاخره، ده مصداقا للروايه اللي هو فبركها فوق، لان هو بيقول ايه؟ واجعل عمى ابصارهما دليلا على عمى قلوبهم. بيفبرك الموضوع، يجيب آية بتتكلم عن كفار فجرة أو منافقين، أو آيات نزلت في كفار أصلا ما كانوش معاصرين للنبي، حكايات عن موسى عليه السلام أو عن عيسى أو عن اليهود أو عن النصارى، ويقوم آية دي نزلت في كبار الصحابة فجر. فأنا أقول لك هنا وفيما نزلت ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. قال إيه؟ كان النبي بينصح عبد الله بن عباس ارجع عن اللي انت فيه ده، لا ده مرضيش. طيب فهنا بيقول وده مش مهم بيت رصيق. فدي دي تضاف ضمن الكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت، إن عندهم أهل البيت محصورين في علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة رضي الله عنها وولاده الحسن والحسين، رغم ان الحسن والحسين كان ليهم اخوة تانين، بس مش مهم نفض لهم مش مشكلة. طيب دي وثيقة عار على الرافضة ان هم يقولوا بالكلام ده. كتاب سليم بن قيس الهلالي بينقل روايات، كتاب أحاديث بيتكلم، شوف العنوان فوق ده في صفحة رقم 45، انتزاع البيعة من أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه كرها. يعني ايه؟ يعني ايه؟ عشان بيكرهوه؟ لا يعني ايه؟ لغة غصب عنه، كان مكروه على البيعة. جابوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشجع الشجعان وغصبوه أنه بايع أبو بكر. عارف الكلام ده ليه؟ ما هو ما انت شوف الواقع إيه وشوف هم فبركوا قالوا إيه. الواقع إيه؟ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يبقى ده معناه أنه ما قالش بإمامته وما قالش انه لا انا اللي ابقى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقوموا قايلين ايه؟ لا ده كان جبان، كان مكره، ما قدرش يدافع، ما كانش معاه رجاله يقيموا امر الله عز وجل والخلافه، وفضل مكره ذليل والعياذ بالله طوال فتره خلافه ابو بكر وعمر وعثمان. يبقى هم كده ايه؟ بيكرموا علي بن ابي طالب. القضية مش حبهم للأئمة، القضية حبهم لهذا الدين الكفر، بغض النظر احنا هنقول ايه عن ربنا ولا هنقول ايه عن النبي ولا هنقول ايه عن آل البيت. فعلا الواقع انهم لا يحبون آل البيت عليهم السلام. تفضل. يعني هو كده عندهم سيدنا علي كان عايش بالتقية؟ كان عايش بالتقية ومش كان مكره ومذلول طوال هذه الفترة. بس لازم نفهم هم ليه قالوا الروايات دي، علشان لما يجي يقول انت تيجي تقول ده هو بايع فعلا ابو بكر وعمر. لكن القضية بقى في وثائق تانية هنبقى نجيبها، انه هو لما مسك خليفة طلع على المنبر وقال ان الشورى للمهاجرين والانصار، فاللي يقولوا عنه خليفة او امام فهو يبقى خليفة وامام. فهم ايه الواقع ايه؟ ان هم قالوا عن ابو بكر وعمر وعثمان هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي هي الآية اللي بتقول فأولئك هم الصادقون. دول المقصود بيهم ايه؟ الفقراء المهاجرين والانصار وهكذا. طب هم ربنا قال عنهم صادقين، قالوا ان ابو بكر وعمر وعثمان خلفاء رسول الله، الشيعة بيقولوا لا دول هم كذابين وبيفتروا. المهم هنا بيقول ايه، رواية طويلة، بيقول في الاخر المفروض بقى في تصور الشيعة ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان هو الزعيم بتاع مافية الصحابة عند الشيعة، كل شيء بيقوم بامره، ومين بقى دراعه اليمين؟ إيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو ده تصور الشيعة. فرحوا قم يا ابن ابي طالب فبايع. قال فان لم افعل، ده انا ما هو عاوز يقول لك بقى علي بن ابي طالب ما كانش راضي يبايع، اذا والله نضرب عنقك. ده اتهام ان ابو بكر الصديق وعمر الخطاب خلاص انت مش هتوافق نخلص عليك. فاحتج عليهم 3 مرات باي شيء مش مهم، المهم في الاخر ايه، ثم مد يده من غير ان يفتح كفه. يعني المفروض المبايع يسلم كده. فضرب عليها ابو بكر ورضي بذلك منه، يلا ناخدها منك بيع. شوف بيخلي موقف علي بن ابي طالب قد ايه من الذل، وافترى على ابو بكر الصديق رضي الله عنه قد ايه. طيب علي بن ابي طالب بقى بيكمل بيقول ايه، فنادى علي قبل ان يبايع والحبل في عنقه. يعني ايه الحبل في عنقه؟ شدينه كده ربطين حبل في رقبته، زلينه جايبينه سحبوه كده من رقبته لأبي بكر الصديق. ده مين؟ ده علي بن أبي طالب أشجع الشجعان ومن من أكابر الصحابة، ذلوه عملوا فيه كده. والشيعي بيرضى بكل هذا علشان ينصر دين الإمامية. نفس كان بالضبط لما يجي يقول بولس يقول المسيح صار لعنة لأجلنا، والمسيح يقول لك عادي المسيح اتلعن وصار لعنة، كل ده ليه؟ مش يقول لك بقى احنا بنحب المسيح واحنا مسيحيين لا، انتصارا لعقيدة الصلب والفداء. انت بقى تيجي تبحث، طب العقيدة دي بتريحه في ايه؟ في حاجات كتير، بلاوي سودة بيسمح بيها الشيعة ابسطها، المتعة والكلام ده كله، والخمس اللي بيسرقوه من الناس، وحاجات كثيرة بالشكل ده. ايضا تجد ان النصرانية كعقيدة صلب وفداء، على حساب الدم انا داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، ومفيش اي حاجات مفروض عليا وهكذا. فبقى الحب للعقيدة اللي ماشية مع ايه؟ مع هواء، مش حقيقة عشان بيحب المسيح فبيتدين بهذا الدين الذي جاء به، لا، هذا الباطل يريحه وماشي مع هواء فماشي معه، فيش اي مشكلة. فهنا بيرتضي انه يرى علي بن ابي طالب رضي الله عنه مجرور من رقبته والعياذ بالله، ليه؟ انتصارا لدينه. ما هو علشان كده بايع، بس هو احتج عليهم وقال لهم لا ده انا المفروض ابقى انا الامام وانتوا غصبين حقي. هو ده كان موقف سيدنا علي وما كانش في حد تاني معاه؟ لا ده كان في ناس تاني معاه. لا، وقال لك ايه؟ راح قال لك علي بن ابي طالب يا ابن امي ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ده استشهادا بالقرآن اللي هو عن هارون عليه السلام في الموقف اللي حصل، ان بني اسرائيل لما موسى عليه السلام صعد الى الجبل علشان خاطر يستلم التوراة ويكلم الله عز وجل وهكذا، رجع لقاهم عملوا عجل. فسيدنا موسى رجع قال له انت ازاي سبتهم كده؟ قال لك ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. طيب هنا قال لك طب الباقيين بقى من اللي هم بيقولوا عنهم ما ارتدوش، اللي هم الوثيقة اللي كنا قريناها ان ما فضلش غير 3، المقداد والزبير وابو ذر الغفاري وافراد كده، في روايات 3 في روايات 7 في روايات 8 ما يزيدوش عن 10. فهنا قال لك ايه؟ وقال للزبير بايع، ده مين اللي بيقول له؟ ابو بكر الصديق. فابى، شوف بقى، فوثب اليه عمر وخالد والمغيره بن شعبه في اناس فانتزعوا سيفه فضربوا به الارض حتى كسروه، سيف بلاستيك كده ضربوه في الارض كده اتكسر. يا سلام، ما علينا، لكن المنظر اللي بيصور به الصحابه انه هجموا عليه وكتفوه على الارض، وده الزبير بن العوام رضي الله عنه. هما بالمناسبه بيجلوا الزبير لانه في واقعه الفتنه اخذ جانب علي بن ابي طالب، فقال لك لا، ده هو ما كانش من المحاربين النواصب، وعندهم بقى اي حد تاني بقى كان في الفرقه التانيه ده كافر. فهنا قال لك كسروه ثم لببوه اللي كتفوه مش عارف مين. فقال الزبير وعمر على صدره يا ابن صهاك، اما والله لو ان سيفي في يدي لا حدت عني، يعني انت بس بتعمل كده عشان خدته مني سيفي. طيب ما علم. ثم بايع وسلمان الفارسي، ثم اخذوني فوجأوا عنقي، كتفوه كده وجابوه من رقبته حتى تركوها كالسلعة عصروه، ثم اخذوا بيدي فبايعت مكرها. ثم بايع ابو ذر والمقداد مكرها. محتاجين البايع المكرها ايه؟ لا، بس هما الفكرة الواقع اللي حصل هما بايعوا فعلا، فيبقى احنا لازم نخترع هما بايعوا ليه. لكن القضية لو ما كانش مذكور تاريخيا ايه اللي حصل، أنا مش فارقة بقى، لكن هو دايما بيشوف ايه الحق اللي موجود وانا ابرره. طيب هنا بيقول لك في الهامش رواية بينقلها ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه سب الزبير والعياذ بالله. ما علينا. طيب دي برضو في موضوع الصحابة. هنا دي الوثيقة اللي بتبين الخلاصة عندهم، محاسن الاعتقاد في أصول الدين لحسين آل عصفور البحراني، صفحة رقم 157. بيقول إيه؟ بيقول في رواية طويلة كده معين في الآخر إيه؟ فبهذا نعتقد ونقطع بأن معاوية وطلحة والزبير، بغض النظر هو اتلخبط حط الزبير هنا ولا حط الزبير، ولا هو من المؤمنين ولا من الكفار، دين تعبان من كل النواحي، والمرأة ما ذكرش الاسم، وأهل النهروان وغيرهم ممن حاربوا عليا والحسن والحسين عليه السلام كفار بالتأويل، وإن كان بما نطق به القرآن متواتر الأخبار، لكل اللي كان ضد سيدنا علي رضي الله عنه دول كفار. المرأة دي مين؟ طبعا أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها. طيب أنا هبقى أكمل بعدين، هقرأ بعض وثائق تانية بس هنحيها شوية دلوقتي، وعاوز أقرأ بعض الأحاديث. تذكية النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة، من مصادر أهل السنة والجماعة. في مسألة عاوز أتكلم فيها الأول، كان في فيديو لحسن شحاتة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كان مصري هنا وكان له مسجد مشهور في طريق النصر، وكان قبوريا صوفيا لم يكن قط على منهج أهل السنة والجماعة من قبل. وطبعا دي بقى للناس اللي بيقولوا أصل الصوفية مش هتبقى باب للتشيع، والناس دايما تاخد الصوفية بمعناها اللغوي القديم اللي كان بيلقب به بعض علماء أهل السنة والجماعة من الزهد وعدم الانكباب على شهوات الدنيا، وإنه كان بيعتزل الناس ويصلي ويصوم ويتعبد لله عز وجل. ده كان التصوف من الصوف وملمسه الخشن على الجلد، فلك هم كانوا بيعيشوا يعني حياة خشونة، ما كانوش بيتنعموا بنعيم الدنيا. ده معنى التصوف المحمود في سياقه التاريخي المقبول عند أهل السنة والجماعة. بعد كده المسألة ايه؟ ان حصل ابتداع زي ما حصل عند النصارى في الرهبنة، ان هم بدأوا في عباداتهم لله عز وجل يخترعوا هم عبادات تانية ما جاش عليها سنة نبوية شريفة، ويقولوا ده احنا كده بنتقرب الى الله عز وجل باي وسائل معينة. ودخل بقى منها موضوع القبور ودعاء اصحاب القبور والطواف حول القبور والسجود الى القبور وكل الكلام ده. التفاصيل دي كلها احنا فيما بعد هنلاقيها موجودة اصلا عند الشيعة. طواف حول القبور والسجود للقبر واصول زيارة القبور وازاي والدعاء الشركي للأئمة وهم بقى عندهم للمغالاة في الأولياء والصالحين وهكذا، يعني وجهين لعملة واحدة. فالواقع ان شكل الحركات والطرق الصوفية اليوم هيقابلوا الشيعة هيقولوا تعالوا بالحضن، ده الواقع. فبالتالي ايه، قطعا ولا شك التصوف في مصر هيكون باب لدخول لدخول الشيعة. طيب، فالمهم ده تعليقا على حسن شحاته، هو كان ماشي في نفس الطريق، متصوف تعبان في مخه وبعدين في الاخر تشيع فودوه ايران وجعلوا له مسجدا ومنبرا كبيرا وعمامته خضراء ولسه هيترقى تبقى سودة، فيعني بقى من كبار المحدثين في ايران، بقى خلاص معلم كبير وهيبقى بعد كده آية من آيات الله والعياذ بالله كده بيدوا الألقاب بمزاجه. فالمهم هو كان يعلق على روايات أهل السنة والجماعة اللي أهل السنة والجماعة بيستدلوا بيها على إن الصحابة مبشرين بالجنة، إن عائشة رضي الله عنها أحب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق كذلك والأحاديث. هو كان بيقول ايه في فيديو كده، مش عارف عندي ولا مش عندي، حتى انا مش عاوز ولا ثانية واحدة. الفكرة هو بيقول ايه، بيحكي عن روايات موجودة في البخاري ومسلم وفي كتب اهل السنة. بيحكي الرواية بيقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم صعد الى المنبر وبعدين قال ابو بكر في الجنة، يقوم هو قال ايه بأمارة ايه، والله ما حصل، والله ما حصل، والله ما حصل. الفكرة بقى ايه، ثبوت الروايات اللي في كتاباتنا وفي مصادرنا وفي تراثنا ازاي تكون حجة على الشيعي، هي الفكرة كلها ايه. انا الاول زي ما قلت قبل كده الموضوع هيكون بثبوت القرآن اولا، أول حاجة بثبوت القرآن. ثبوت القرآن يلي ثبوت الصحابة. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ من الناحية الإيمانية والعقائدية، إن أنت تثبت أن هؤلاء عدول، عدل يعني إيه؟ يعني ما بيكذبش، ما بيحرفش، نقدر نثق فيه ونثق في أمانته وصدقه، وإنه على عقيدة صحيحة سليمة ليس فيه من النفاق، كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيزكي وهكذا، يعني من أهل الفضل ومن أهل الدين وعلى الاعتقاد الصحيح. دول في الأساس إيه؟ الطبقة الأولى اللي نقلوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم مين؟ هم الصحابة قطعا ولا شك. بعد الصحابة في التابعين. التابعين دول بناخد منهم على أساس إيه؟ الذين اتبعوهم بإحسان، يعني لازم اصلا يكون الصحابة عندنا مبرئين وموثوق فيهم. بعد كده نقيس التابعي على الصحابي، لما نلاقي وافق الصحابي وعلى معتقده وعلى دينه وعلى افعاله ويتخلق بخلقه وهكذا، يبقى يتم تزكية الصحابة، يتم تزكية التابعين وهكذا. اي طبقات تانية في الرواة بيرجع ايه، يتقاس على الصحابة في الدين وفي الصدق وفي الامانة، طلع مظبوط خلاص. يبقى اول حاجة لازم نثبت القرآن علشان نقدر نزكي الصحابة، علشان نقدر نقيس كل اللي نقلوا عنهم بعد كده. في بقى بعد كده تاني شيء، ان اتصال السند نفسه، ودي بقى من كتب المؤرخين، بس هو في الاخر انا هصدق المؤرخ ده بناء على ايه، على تزكيته وموافقته للصحابة. فحقيقة الامر ان لو احنا لغينا ده يبقى ما فيش دين. هو بقى لا بيقول هو بيلغي ده من فوق، وانا مش عاوز السبوره تفضل كده وانا عامل. هو بيلغي القرآن من فوق خالص، فخلاص كل اللي تحته بطل. فالفكره بقى ان انا عندي الصحابي وعندي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين في التابعي. الفكرة كلها ايه؟ ان يكون ثابت طبعا الصحابي يلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التابعي بس ايه؟ بتبقى نرجع لكتب التاريخ وكتب الرجال علشان نتأكد فعلا هل هذا التابعي ادرك هذا الصحابي في حياته؟ ممكن يكون ادركه، لكن هل هو سمع منه؟ اللي هو تصحيح السند نفسه. فهو اول حاجة منشوف الشخص في ديانته وعقيدته والتزامه واتباعه للصحابة. تاني شيء بنثبت فعلا ان حصل لقاء ما بينهم، وان فعلا تعلم منه العلم، مش مجرد سلموا على بعض ومش. طب الكلام ده بيؤخذ من اناس امثال الامام البخاري والامام احمد بن حنبل والائمة التابعين الكبار رضوان الله عليهم، كتبهم موجودة. الواقع بقى ان ده المنهج اللي احنا بنقدمه للناس علشان نقول لهم اقبلوا هذه السنة. انت لما كفرت كل الناس فخلاص ما بقاش في موثوقية في حد. في لمحة عاوز اوضحها، ان المنهج السلفي بيجعل المسلم في التاريخ الاسلامي، ما بينفصلش عنه. يعني ايه؟ يعني انا علشان اخذ عبادات معينة او اخلاقيات معينة او افعال معينة او احكام معينة، برجع بنفسي في التاريخ علشان اشوف الحقبة دي. خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. برجع نفسي للحقبة دي واشوف النظام عندهم كان ايه وامشي عليه. لذلك من اخطر الامور على المنهج الاسلامي الصحيح ان انا اقول ده على ايامهم، لكن ايامنا غير ايامهم. ان انت تفصل نفسك عن التاريخ الاسلامي، وده فيه اصلا طعن في الله عز وجل وفي منهجه وهكذا في الشريعة. يعني ان لا دي كانت تنفع على ايامهم بس، لكن احنا على ايامنا النظام اختلف فما بقاش ينفع. فنعمل ايه بقى؟ خلاص نترك ما أنزل الله، ما بقاش نافع لينا، نعمل احنا لنفسينا اللي ينفعنا. ده في حد ذاتي ده كفر. ان انت تقول خلاص القرآن الباقي الى يوم القيامة، المحفوظ الى يوم القيامة، طب ليه بقى ربنا يحفظه؟ ما يحفظه يفضل زينة يعني بالنسبة لنا؟ احنا مش هنتعلم منه حاجة، ولا هناخد منه احكام، ولا هنتبعه، ولا نمشي عليه، ولا اي حاجة. وايضا السنة النبوية يقول لك انت عاوز ترجعنا الايام الخيم وخمسة ستة راكبين على جمل، ده في الاخر ايه؟ ده طعن في المجتمع النبوي. ومن ناحية سخرية، يقول لك دول كانوا عايشين حياة بدائية، فاللي هم كانوا عايشين بيه في هذا المجتمع البدائي ما بقاش ينفعنا. طب وهو مين اللي كان عايش في هذا المجتمع البدائي برأيك؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. يبقى انت بتطعن فيهم وبتقدع. هو احنا بنمشي على تشريع ابو لهب وكفار قريش؟ سبحان الله، شيء غريب. فهو الفكرة ان لا يملك شيعي انه يقول لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ولا ما قالش. انت قدم لي منهج لاخذ الروايات، لان قطعا ولا شك كلنا كأمة اسلامية خلاص انقطعنا عن الروايات الشفهية. زي ما قال شيخ ابو اسحاق الحويني، هذه المسألة اصبحت فقط ايه؟ شرفية. ان انت تروي مثلا كتاب من كتب السنة عن شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ، فتاخد السند شرفي كده ليك، ده شرف ليك ان انت نقيت سند. لكن ثبوت النص للرجوع للوثائق والمخطوطات والكتب المحققة والمرجع نفسه اللي ذكر الأسانيد وهكذا. ترجع لصحيح البخاري نفسه، ترجع لصحيح مسلم نفسه، وهكذا. وبعد كده تفضل تتتبع قبول الأمة الإسلامية لهذه الروايات وهذه الأثار. دي مسألة في غاية الأهمية. إن حديث مثلا ذكروا البخاري، ذكروا مسلم، الأمة الإسلامية تلقت هذه الأخبار بالقبول ولا لا؟ ما دام الأمة الإسلامية تلقت هذه الأخبار بالقبول، يبقى لابد من قبول هذه الأخبار. ما تجيش أنت بعد 1434 سنة تقرأ المتن تقول مش معقول يكون النبي قال كده، أصل مش عارف مين، لا ده أصله لا مش معقول، وتقوم رافض الحديث. لا، أنت ترجع بنفسك، تحط نفسك في التاريخ الإسلامي وتشوف الأمة الإسلامية تلقت هذه الأخبار بالقبول ولا لا، الأمة الإسلامية مدحت كتاب البخاري ولا لا، الأمة الإسلامية قبلت كتاب مسلم ولا لا. قبلت، والقضية داخلة في دائرة إيه؟ إن الناس دول فعلا أهل دين وأهل عقيدة، ده مبني على إن هم إيه؟ تابعوا الصحابة. فكون إن احنا عندنا المنهج ده، مدونين كل الأسانيد وعندنا كتب رجال، وفي الآخر خالص كل الناس دي بتقبل نقولاتهم وكتاباتهم ليه؟ عشان هم أهل دين وأهل عقيدة بناء على موافقتهم للصحابة، وإحنا بنمشي ورا الصحابة ليه؟ علشان القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عنهم ان هم خلاص داخلين الجنة، فيبقى هم خلاص اهل ان احنا ناخد منهم الدين. الآية اللي هي فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، خلاص يبقى الصحابة هم ايمانهم المظبوط، هم ربنا قال عنهم عد لهم جنات وهكذا، فخلاص تاخد منهم. اللي بعديهم يقاس عليهم، مشوا زيهم مظبوط يتاخد منهم وهكذا. طيب أنا هقرأ بعض الروايات. ده كتاب صحيح البخاري. أنا أتمنى أن الناس تسمع سلسلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ورعاه في شرح كتاب العلم صحيح البخاري، لكن هو بقاله 4 محاضرات بيعمل مقدمات. المحاضرة اللي فاتت كان بيتكلم على تبويبات و ترجمات الإمام البخاري لكتبه. شوفوا الحديث بيقول إيه في صحيح البخاري، حديث رقم 2651. ثانية أكبر الخط. عشان الملف كبير، ملف حوالي 70 صفحة تقريبا. طيب كده الخط واضح ولا اعدل الشاشة كده شوية؟ واضح ده؟ ايه؟ مش مشكلة. في صحيح البخاري حديث رقم 2651 حاطط الحديث ده تحت كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. الخلاصة إن التبويب معناه إيه؟ إن ناس تقدر تاخد منهم شهادة ولا لأ. فرح حط تحتيه حديث بيقول إيه؟ السند سمعته عمران بن حسين رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، يعني قرني أو الجيل بتاعي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو 3، يعني شك، لكن ما فيش مشكلة. هو في روايات أخرى وطرق أخرى بيثبت أن هذا الذي ذكر أول مرة هو الصحيح رغم أنه شك، لكن ما فيش مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، يعني بيجي هو لوحده يقول شهدت وأنا ما طلبتش منك حاجة يا عم انت، وينذرون ولا يفون، يعني ينذر نذر لكن ما بيوفيهوش، ويظهر فيهم السمن. الشاهد من القصة إيه؟ من الرواية إن الرواية معناها ان جيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه هم احسن هذه الامه وخير هذه الامه على الاطلاق. بعديهم التابعين وبعديهم تابعي التابعين. ده معناه ايه في باب الشهادات؟ يعني تقدر تاخد منهم تصدق باللي هم ايه هيشهدوا بيه وهيقولوه وهيبلغوه ويخبروه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم اهل امانه واهل صدق واهل دين، وهذه تزكيه عظيمه جدا ايه للصحابه. ما يجيش هو يقول لك لا ده ابو بكر في روايات هنبقى نقراها يقول لك هم كانوا هيغلبوا، ده كان ابو بكر الصديق كان ممكن يضع حديثا او عمر بن الخطاب يعمل ايه. ايه ده؟ يعني ايه قصدك ايه انت؟ يعني يفتري على النبي كده حاجه سهله علشان ايه؟ يمشي اموره في موضوع الخلافه. فلما ده على اساس لما يجوا اهل السنه والجماعه يستشهدوا بروايات توضح ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان هو الاحق بالخلافه يقول لك ايه؟ ده بسيطه بالنسبه له، ده كان يضع الحديث كده ولا يبالي. وده بيرمي عرض الحائط كل الروايات وكل الايات اللي بتزكي الصحابه بانهم اهل شهاده واهل صدق واهل ايمان واهل تقوى واهل اخلاص وليسوا اهل النفاق. طيب روايه اخرى في صحيح البخاري حديث رقم 6658 كتاب الايمان والنذور. الايمان والنذور باب اذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. عن عبد الله قال غالبا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني بيحلف عمال على بطال كده علشان الناس تصدق يعني. لكن ده برضو فيه ايه؟ تزكية للصحابة والتابعين وتابع التابعين. التلات اجيال دول. تابع التابعين شوفوا باحسان ولا؟ ايوة ما هو ده الواقع ان هم كانوا كده. دي دلالة على ايه؟ على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو زكاهم. فهو يعني القضية مش كده ان هو يعني في ناس انحرفت وابتدعت بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والاحاديث بتقول ان هو كان باب يغلق الفتنة. ففي ناس ابتدعت، لكن ايه احنا مش بنقول زي الشيعة ان الغالبية العظمى من الصحابة ارتدوا وكفروا والتابعين ثلاث ارباعهم فسقوا، فيبقى احنا ناخد الدين منين؟ لا الواقع مش كده. طيب في بقى صحيح مسلم حديث رقم 2504، وعايزكم يعني لو انا جبت حديثين او ثلاثة انت ترجع ده كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. انت ترجع لكتاب فضائل الصحابة في صحيح مسلم وتقراه كله. ايه المشكلة يعني؟ هنا ده ابواب، باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم. الرواية دي رهيبة. عن عائد بن عمرو عن أبا سفيان أتى على سلمان. أبو سفيان اللي هو يقال عنه أنه من المخضرمين، يعني عاش فترة طويلة كافر، بعد كده أسلم في فتح مكة وعاش فترة على الإسلام وصحابي، هو من الصحابة. والفكرة ان هو ايه كان يروي احداث قبل ما يسلم وكان بيروي احداث بعد ما يسلم. فهو اللي روى الحديث رقم 3 في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، اللي هو موقفه امام هرقل عظيم الروم، ولما سأله قال له انا هسألك ويقفوا من وراه. فهو يعني كان بيروي احداث حصلت حتى قبل ما هو يبقى مسلم. وايضا في كثير من الصحابة كان نفس الموقف ده، تأخر إسلامهم زي خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيرهم. طيب المهم هنا بيقول إيه؟ أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، كان مسلم وقتها أبو سفيان، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني بيقولوا إيه؟ ده لسه عايش، ده إحنا إزاي ما قتلناهوش وقت ما كنا بنحارب الكفار؟ قصدهم كده. فقال أبو بكر، أبو بكر الصديق، وخلي بالك بقى لما قام مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحصل معه الموقف ده مع سائر الصحابة الباقيين، سلمان الفارسي وصهيب وبلال رضي الله عنهم، يعني يشوف مين في الميزان عشان تعرف فضل التانيين أيضا في مقابل أبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق مش عاوز أبو سفيان يزعل من كلامهم، فرح قايل أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فقال لهم لا، ما يصحش يعني تقولوا له كده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، راح للنبي قال لهم ده حصل كذا، قالوا كذا على أبو سفيان. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق، وخلي بالكم من الرواية التانية لما جه عمر بن الخطاب حصل خلاف ما بينه وما بين أبي بكر، وقال له لا أنت زعلته، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك. وبعدين قال له هل أما تركتم لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ والرواية أنه كان من أسبق الناس وصدقني حين كذبني الناس وهكذا. ده أبو بكر الصديق اللي في الموقف ده. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يعني ربنا يغضب منك لو أغضبت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هم ما غضبوش منه، لكن حرص أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجع على طول يسألهم انتوا زعلتوا مني؟ يعني خبر رهيب ان ربنا يغضب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو كان أغضب الصحابة. فده بيوضح مقدار الصحابة وعظم شأنهم. فأتاهم أبو بكر الصديق فقال يا إخوتاه أغضبتكم يعني أنا زعلتم مني غضبتم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. ما غضبوش منه، في تسامح وحب ومودة بين الصحابة. لكن الشاهد لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ده عظم شأن الصحابة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل. أهم حاجة بس كتاب فضائل الصحابة تاخدوا بالكم منه في صحيح مسلم. طيب حديث آخر، صحيح مسلم حديث رقم 2531، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة. ده من ضمن فضائل الصحابة. طيب عن أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. العشاء يعني احنا في المسجد صلينا المغرب، ما نروحش نفضل موجودين لغاية ما يجي وقت العشاء نصلي مع العشاء. قال فجلسنا، فخرج علينا فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء زي ما كان المسيح كان بيعمل، وكان كثيرا، ده تعليق الراوي، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من الفتن وهكذا، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ده معنى إيه؟ إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أهم فرد قطعا ولا شك في الأمة الإسلامية، ووجوده مع الصحابة يحميهم من أي فتنة وأي خلاف وأي شقاق. ووجود الصحابة في الأمة ده معناه إن هم إيه؟ أفضل ناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجودهم في الأمة خير للأمة وحفاظ للأمة. لكن إيه الشيعة يقول لك لا، دول كان ثلاث أرباعهم أغلبيتهم ما عدا ثلاثة أربعة سبعة تمانية أيا كان الرواية بتقول إيه، دول بس اللي فضلوا لكن الباقي ارتدوا كلهم. في سنن الترمذي حديث رقم 2641، أبواب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. في روايات أخرى كثيرة، الرواية دي موجودة في كتب أخرى كثيرة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم والعياذ بالله من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. حديث حسنه الألباني، لأن الرواية موجودة في كتب كثيرة جدا من السنة وبطرق كثيرة جدا جدا. في روايات أخرى بألفاظ أخرى. المهم أن الرواية دي معناها إيه؟ أن اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هو ده الدين. أي حد هيختلف عن الدين اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ده كده تفرق وابتدع. طيب، في مسند الإمام أحمد حديث رقم 177، مسند الخلفاء الراشدين، ده برضو ممكن ترجعوا، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيقول إيه؟ عن جابر بن سمرة قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا، فقال: أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني الجيل الأولاني النبي والصحابة تابعين وتابع التابعين، ثم يجيء قوم يحلف أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليها، زي عندنا دلوقتي يحلف قبل ما يتكلم ومن غير ما حد يطلب منه إنه يحلف، بقى الحلفان كده على طول، ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد، فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. في مسألة في غاية الأهمية في مسألة أهل السنة والجماعة، بغض النظر عن الجهلاء اللي جم يعلقوا على البند اللي كان في الدستور ويقول لك طب أهل السنة عارفين والجماعة دول مين؟ أكيد الإخوان، جماعة الإخوان، هم جهل فظيع. لكن المقصود بالجماعة جماعة المسلمين اللي هم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم دول الجماعة. ففي روايات أخرى والمقولة المشهورة جدا اللي هو: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. طب يعني أنت الجماعة لو أنت لوحدك؟ ما أنت لوحدك بقيت جماعة منين؟ المقصود بها إيه؟ أن أنت لو على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي هم الجماعة، حتى لو انت لوحدك فانت الجماعة، انت اللي بتمثل الدين والمعتقد الصحيح حتى لو انت لوحدك. وده كان موقف الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه في فتنة خلق القرآن، وهو الذي ثبت ثبوتا عظيما على هذه المسألة وتعذب، ولكن ايه، هو الجماعة حتى لو هو لوحده. ليه؟ لانه وافق الجماعة الاصلية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. فانا بيقول: فليلزموا الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. يعني بيفرح عندما يفعل الطاعات وبيحزن عندما يفعل السيئات. هذا حديث صحيح. فالشاهد أن أخلاق الشيعة إن هم يسبوا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيطعنوا فيهم كجماعة، ده ضد الحديث الصحيح الثابت عندنا. في سنن الترمذي الحديث رقم 2165، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة. أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم. يعني الرواية الأولى: أحسنوا إلى أصحابي. رواية أخرى: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كذا كذا كذا. وبعدين في الآخر برضو: عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة، وهكذا. طيب، أيضا في سنن ابن ماجه حديث رقم 2363، كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، لمن لم يستشهد. عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقام فيكم، فقال: احفظوني في أصحابي. يعني كده احفظوني في أصحابي، أوصيكم بأصحابي، أحسنوا إلى أصحابي. طيب، في روايات أخرى تزكية لبعض أفراد الصحابة، مش الخلفاء الكبار. في صحيح البخاري الحديث رقم 2905، كتاب الجهاد والسير. طيب، عن سعد بن إبراهيم، بس علشان نقرأ كذا حديث. عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول، يعني أمير المؤمنين. طبعا أقول لك: والله ما قال، والله ما قال، والله الفيصل ما بيننا، أنت اثبت أنه ما قالش. أنا عندي أستطيع أن أثبت لك أنه قال، أنت ما عندكش، أنت عندك اتباع الشيوخ الملة، زي أبونا قال كذا يبقى هو الدين كده، أثناسيوس قال كده في المجمع يبقى هو كده. طب مين قال لك إن المسيح كان على كده وصحابتي أو التلاميذ كانوا على كده؟ مفيش. قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد بن أبي وقاص، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول له فداك أبي وأمي. علي بن أبي طالب بيقول: أنا ما شفتش، ما سمعتش النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كده لحد تاني. طيب، هنا أيضا في صحيح البخاري الحديث رقم 4113، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتنا بخبر القوم؟ لما كان عاوز يعمل حملة استطلاع ويشوف ايه اخبار جيش الكفار، مين اللي هيروح ويشوف؟ فقال الزبير: انا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ مرة تانية فقال الزبير: انا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: انا. ثم قال: ان لكل نبي حواري، وان حواري الزبير. فدي دلالة، حواري تابع ناصر ملازم له ويعمل لأعماله، وهكذا. في صحيح البخاري الحديث رقم 3744، كتاب أصحاب النبي، برضو ده تراجعوا الكتاب ده في صحيح البخاري، باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عن أبي قلابة قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة. في صحيح البخاري أيضا حديث رقم 3730، أيضا كتاب أصحاب النبي، لكن هنا باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. وأيم الله، الغزوة المشهورة غزوة تبوك تقريبا، اللي أمر فيها ثلاثة وراء بعض وقتل فيها أبيه. فهنا بيقول: وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يعني هو وأبي. طبعا برضو روايات أخرى بتتكلم عن أبي بكر الصديق وعائشة رضي الله عنها، لكن دي المسألة مش فقط عند أهل السنة والجماعة الخلفاء الثلاثة، لا عموم الصحابة بشكل عام من مناقب الأمصار. وده حديث عجيب عن جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري الحديث رقم 3803. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. سبحان الله. في مسند الإمام أحمد الحديث رقم 23386. والإمام أحمد كان أمير المؤمنين في الحديث، كان يحفظ ألف ألف حديث ويمكن أكثر مع الحديث الضعيفة اللي كان بيحفظها علشان يعرف إن هي ضعيفة وهكذا. يعني شيء الإنسان ممكن يرجع للتراث الإسلامي والتاريخ يعتقد ده الكلام ده مش معقول إنه يكون حاصل، لكن سبحان الله حاصل وثابت تاريخيا. والقضية ان الامام احمد ما كانش كده لوحده، كان فيه غيره ايضا كثيرين. الامام البخاري كان اعجوبة زمانه في حفظ الحديث وهكذا. هنا احاديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لست ادري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، يشير إلى أبي بكر وعمر، واهدوا هدي عمار وعهد ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فدي معنى ده توصيا للنبي. طبعا كبار الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأفراد من الصحابة قدرهم عظيم يجب اتباعهم في أفعالهم وهكذا. طيب ده طبعا الحديث اللي هم مش بيحبوه خالص، وهو منتشر في كتب كثيرة عند أهل السنة. في مسند الإمام أحمد الحديث رقم 17142، مسند الشاميين حديث العرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو بيقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ يعني كان في أواخر حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففهموا من عظم حجم الموعظة إن مش هيفضل باقي معهم فترة طويلة بعد كده. فالمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يعني الدين واضح جدا وصريح. طبعا الشيعة يقول لك لا ده ما بلغش كويس، ده الأمة ضلت من بعدي، ده لو كان بس بلغ بذمة وضمير أكتر من كده ما كانش الحال بقى اللي احنا عليه دلوقت والعياذ بالله. فهنا بيقول ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنفي حيثما قيدا قاد. طيب ده حديث صحيح بطرقي وشواهدي، وهذا إسناد حسن. أيضا في مسند الإمام أحمد رواية أخرى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أيضا هذا حديث صحيح. طيب أنا هتوقف قليلا وبعدين نبدأ نقرأ بعض وثائق تانية وأكمل. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.